حصريا على موقع djkimo.com. إلا احنا مش في حياته الحلو كله فات والله يعوض عليه ويا بخته بينا يا بخته اللي احنا من بخته الحاجة دعايا لي الملامح أسد والقلب مش موجود أخوك طالع من بلد مش بتجيب الأسود الهيبة فينا كده كده من يومنا وإحنا ملوك اسأل عن الجدعانة وعلينا هيدلونا أنا يا ابني أتقرس في البلد من غير ملف ولا مستند اسأل عليا يقولوا مليون سنة دع عليا مش بتروح افضل اسد طول ما انا فيا النفس وروح انا اسمي رعد دول وفي اي حتة تقيل محسوبك يبقى البطل ما بيشغلوش يا لهيب انا يا ابني اتقرص فيه